القاهرة تقدم دعاء الكروان. حط ينام النبع حيالي، شاهد روضي، رق لحالي، سألني عن روضة روحي يملأها عطر تباريحي، سألني عن وجد يخفى في نبرة صمتي ومقالي. حط ينام النبع إزائي وتأمل شجوي وغنائي، حدثني عن أفق التقوى ونفوس هائمة رضوى تسبح في شوق قدسي وتطرز بالشوق سمائي. سبحان الله، هل تشعر بنا الكائنات حين نقترب منها نناجيها ونبثها شجوننا؟ أتساءل أحيانا هذا السؤال حين يدور حوار خفي بيني وبين كائن رقيق يشاركني تأملاتي، يشاركني صمتي وحديثي وتوقي للأسمى والأسنى. ليس هناك أرق من يمامات النبع حين تأتي تسائلنا أو تحدثنا عما في أنفسنا حديثا دون حديث. شاهد روضي، رق لحالي، سألني عن روضة روحي يملأها عطر تباريحي، سألني عن وجد يخفى في نبرة صمتي ومقالي. حط ينام النبع إزائي وتأمل شجوي وغنائي، حدثني عن أفق التقوى ونفوس هائمة رضوى تسبح في شوق قدسي وتطرز بالشوق سمائي. حط ينام النبع وحلق، صحب القلب هناك وأطلق بوح هديل ما أطيبه ما أشرفه ما أعذبه، هذا البوح يضيء كياني يجعل شمس صفائي تشرق. لا إله إلا الله، اللهم أضئ قلوبنا بنور وجهك الكريم. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن، جيهان الريدي.